أعمال اللسان التي تجب عليك والتي تجوز والتي تحرم عليك. فأنت إدارة، أنت مدير لهذه الثلاثة: قلب تلزمه بالإيمان، وتلزمه بالخشوع، وتلزمه بالإخلاص، وتلزمه بإرادة وجه الله، وتلزمه بكذا. واللسان تكون لك عنده، لك زمام مثل زمام الفرس، فتقوده كيف تشاء وليس هو يقودك، لأن لو تركت له زمامه يغتاب ويكذب وينمم ويسب ويشتم ويسخب ويطلق ويكفر ويقول الكلام الفاحش وغير ذلك. فلسانك حصانك، والحصان لا تتركه هملا، لا بد أن تصونه، وأنت الذي توجهه. وأيضا الجوارح لها عبادات. اليوم نتكلم على عبادتين من عبادات القلب، وهي كثيرة، يعني عبادات القلب كثيرة، ومنها عبادتان تمشي معنا في كل عمل لابد من حضورها. لا يمكن أن عمل يصدر منا إلا إذا أحضرنا الإخلاص مثلا، أحضرنا المحبة، أحضرنا الخوف، وأحضرنا الرجاء، وبعد ذلك تصير أمور أخرى: الخشية والخشوع والرغبة والرهبة. هذه عندنا دروس بعدما نوفق من كتاب التوحيد، عندنا دروس ندرسه قرابة 54 عبادة ندرسها. نبدأ بالإخلاص وننطلق، ونمر على الرجاء والخوف والمحبة، وننطلق، والذكر والشكر والإنابة والرغبة، وكل عبادة ندرسها لحالها، لأن يخشى علينا أننا نذهب للآخرة ونحن ما شفنا هذه العبادات. ويوم القيامة يقول الإنسان: يرى الناس قد ذهبوا بالدثور والأجور وهو لم يأخذ هذا، فيعلم بأن أولئك الناس كانت عندهم عبادات سهلة يسيرة، كما قال الله تعالى: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك كان يقول الإنسان يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ويقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، ما كاش رجوع. فلذلك هذا العلم واجب، أوجب من كل العلوم، علم التوحيد، علم العبادات. اليوم ندرس دراستين، يعني عبادتين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى متتاليتين في باب واحد. درسنا من قبل المحبة وأسباب استجلابها، ودرسنا الخوف، وذكرنا شيئا من وسائل اكتسابه، واليوم أتى بعبادتين في باب واحد. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من جهة أخرى وقال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن هما عبادتان: عدم الأمن من مكر الله، لا نأمن من مكر الله عز وجل، لأن الله عزيز ذو انتقام شديد العقاب، عنده عذاب أليم. حتى قال أبو بكر الصديق: لو كانت إحدى رجلاي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله، ما أمنت مكر الله. يقول عمر: لو نادى مناد من قبل الله كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد، فخشيت أن أكون ذاك الواحد. بمعنى هذا الباب عدم الغرور، عدم الغرور. قد يعمل الإنسان أعمال من صيام وصلاة وزكاة وصدقات وبر وإحسان ويغتر، والغرور من الشيطان، سماه الله تبارك وتعالى الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، إبليس الغرور. وغرهم في دينهم ما كانوا يعملون، غرهم في دينهم ما كانوا يعملون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والعبادة الثانية عدم القنوط من رحمة الله، أن لا يذهب بك الخوف فتخاف خوفا كبيرا حتى تقول تأتي اسم رحمة الله. فرحمة الله واسعة وعذابه شديد، والإنسان يطير بجناحين متساويين متوازيين بوزن واحد لكي يطير ويسر. أما إذا كان عنده جناح ثقيل وجناح خفيف فسوف يضطرب، ربما مع الرياح يسقط لأن الجناحان غير متساويين. هكذا بعض الناس قد يخاف خوفا مفرطا حتى ينفي رحمة الله ويقنط الناس من رحمة الله، مثل الخوارج يكفرون بالكبيرة ويخلدون صاحب الكبيرة في النار ويقنطونه من رحمة الله، يقول له خلاص فعلت الكبيرة ما تنتظرش رحمة الله. وقد درسنا في كتاب شرح أصول الإيمان الأحاديث التي تنهى عن التيئيس من رحمة الله والتألي على الله، حتى يقول القائل والله لا يغفر الله لي لفلان. فلا نيأس ولا نغتر، فلا نيأس بحيث أننا نطمع في رحمة الله ونتوب إلى الله ونتمنى رجاء الله، ولا نغتر فنجتهد في العمل. وهذين العبادتين عدم القنوط وعدم اليأس لما تضيف إليها المحبة تسمى هذه أركان التعبد القلبية. ما من عمل تقوم به إلا ينبغي أن تستحضر هذه الثلاث. وأنتم تقرؤون في القرآن الكريم هذه العبادات وترونها في أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، منهم المسيح والعزير والملائكة والصالحين والأولياء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا المسيح ولا العزير ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأولياء، ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. التحويل من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله تعالى هؤلاء الذين يدعونهم المشركين هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بمعنى يحبونه ويتوسلون إلى الله تبارك وتعالى لكي يحبه ولكي يحبهم. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ينشدون ويسعون إلى وسيلة يصلون بها إلى محبة الله، ومن جهة أخرى ويرجون رحمته، ومن جهة أخرى ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفات الأنبياء والصالحين والملائكة والأولياء. قال أولئك الذين يدعون هؤلاء، ولم يعني أغير الضمير، قال لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ثم ذكرهم بصيغة الغائب، قال أولئك الذين يدعون، هذا اسمه الالتفات في اللغة العربية، تكون تتكلم بصيغة المخاطب ثم تصير تتكلم بصيغة الغائب. لماذا؟ لكي تنبه المستمع. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بمعنى يحبونه ويسعون ويفعلون الأعمال من أجل أن يحبهم الله عز وجل، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الخوف وعدم الأمن من مكر الله. الخوف بمعنى عدم الأمن من مكر الله، والرجاء عدم القنوط من رحمة الله. بمعنى أن في هذا الباب راه مكرر الخوف اللي درسناه من قبل. وهذه الأركان الثلاثة جمعت في سورة الفاتحة، بمعنى أن كل يوم بل كل ركعة عندما نقف أمام الله عز وجل ونحن نعبده نقدم بين إياك نعبد وإياك نستعين، نقدم ثلاثة صوالح. وهذا معناه أن كل عبادة تقدم بين يديها ثلاث أمور: المحبة والرجاء والخوف، المحبة والرجاء والخوف. وهذا حتى الشيوخ والعجائز والكبار والصغار والأميين والعوام والمثقفين والمتعلمين والمعلمين ينبغي أن يعرفوا كل هذا الشيء. هذا يسموه العلماء ما لا يسع المسلم جهله، يعني لا يجوز لك أن تجهل هذه الأمور، ما لا يسع المؤمن أو المسلم جهله. كاين الحد الأدنى الذي ينبغي تعلمه، وهو مثل هذه الأمور. إخلاص لابد تعلمه، الخوف ينبغي أن تعرف العبادة بأنها تقوم على هذه ثلاث أمور: أين المحبة، وأين الرجاء، وأين الخوف في سورة الفاتحة. نظرا لأهمية هذه الثلاثة، انظر الله سبحانه وتعالى جعلنا نذكرها في كل صلاة. الحمد لله رب العالمين، هذا فيه المحبة. علاش؟ لأن الحمد هو الثناء مع الحب، والمدح هو الثناء فقط. لما نقول نحمد الله بمعنى نثني عليه ونشكره، مصحوبة هذا الشكر لماذا؟ بالمحبة. إذن الحمد لله رب العالمين فيه المحبة. الرحمن الرحيم جمعت كل صفات الرحمة، كل صفات الرجاء. الرحمن الرحيم جمعت كل صفات الرجاء والرحمة، بمعنى الرؤوف، المنان، الكريم، المعطي، المحسن، الغفار، المتفضل، الجواد، الكريم. معنى هذه صفات الرحمة. الرحمن الرحيم مثلت، تمثل بالنيابة عن صفات الرحمة الكثيرة، نحن ذكرنا منها جملة. ولما إذن أذكرنا المحبة تتمثل في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وذكرنا الرجاء يتمثل في قوله تعالى الرحمن الرحيم، والخوف مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، الله عز وجل ذكر يوم الدين، قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كلا بل تكذبون بيوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذن يوم الدين، يوم الدين يخيف، حتى أنك إذا أردت أن تخوف إنسان من الظلم تقول له يوم الدين إن شاء الله، عند الله تجتمع الخصوم، الله الموعد، الله الموعد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا يوم الدين. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يوم تطاير الصحف، يوم وضع الميزان، يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده. يوم يوضع الصراط، يوم يفر المرء من أخيه، هذا يوم الدين، فيه الخوف، فيه النار، فيه الجنة، فيه تقترب الشمس من رؤوس العباد، هذا يوم الدين. إذن فاتحة الكتاب كل يوم رانا نذكر أركان التعبد القلبية ونحن لا نشعر. لا بد أن تقول، لما تقول يوم مالك يوم الدين، أنك تبكي، تخشع، تخاف، تقشعر جلودك، تتفكر بأن عندك ذنوب، ماذا تقول لله تبارك وتعالى؟ مظالم نسيتها، أحصاه الله ونسوه. كان الإنسان يقول بالحمد الذي هو المحبة، وبالرحمن الرحيم الذي هو الرجاء، وبالخوف الذي هو مالك يوم الدين، إياك نعبد، نعبدك بهذه الثلاث، وإياك نستعين، نتوسل إليك بهذه الثلاث. فالعبادات أرصيت أركانها على هذه الثلاث، وكلما كان القلب حاضرا، كلما كان القلب حاضرا، كلما كان الدعاء مستجابا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. هذا يبين لنا بأن العبودية لها مكانة في القلب. العبوديات هذه الثلاثة لها مكانة في القلب، ولها مكانة في حياة المسلم. وينبغي الإنسان أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء والمحبة، لأن الإنسان إذا خاف وأهمل الرجاء قنط من رحمة الله، وإذا رجع وأهمل الخوف ماذا؟ آمن من عذاب الله ومكر الله. وإذا لم يحب الله عز وجل لم تأتي للعبادة لذة ولا حلاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والقنوط من رحمة الله من عظائم الذنوب ومن كبائرها، والأمن من مكر الله من عظائم الذنوب وكبائرها. ولذلك تجد في القرآن الكريم، وانت تطالع القرآن من أوله إلى آخره، لما تعرف هذه العبادات تقول سبحان الله هذه في الرجاء، وتمر على آية تقول هذه في الخوف، وتمر على آية في ذكر صفات الله عز وجل تقول هذه في المحبة، وتمر على آية في النعم تقول هذه في المحبة. الله عز وجل يتودد إلينا، الله تعالى اسمه الودود، الودود الذي يتودد إلى عباده بالنعم رغم ذنوبهم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. شوف الغفور الودود رجاء، ذو العرش المجيد خوف، لأن العرش شيء عظيم. وتجد في القرآن الكريم جملة من الآيات تتكلم على الرجاء، على الرجاء، هذه جنة وهذه نعم وهذه منن وهذه عافية وهذا إسلام وهذا اختيار لك، وأن الله سبحانه وتعالى يحييك ويميتك وأنت تتقلب في نعمه، هذه من الرجاء. ذكر أوصاف الجنة من الرجاء، ذكر الغيث من الرجاء، ذكر النعم من الرجاء، صورة كاملة تسمى صورة النعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعني توحدون. وآيات أخرى تذكر النار وجحيمها ولهيبها ووديانها وأنهارها ودخانها وشظاياها وعذاب وصراخ أصحابها، هذه تربي فينا الخوف من الله عز وجل. والتوحيد يتحقق بتحقق هذه العبوديات، ولنا عودة فيها، عودة إليها إن شاء الله تعالى عندما نقرأ ذاك المتن العظيم الذي نذكر فيه صفات العبودية. العبودية ونذكر فيها قلنا شحال 52 ولا 54؟ 54 إن شاء الله تعالى، 54 عبادة، منها الذكر ومنها الحمد ومنها الاستغفار ومنها الحوقلة ومنها كل ذكر لحاله. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية متى ذكرها؟ ذكرها لما ذكر حال إبليس في سورة الأعراف، آدم وإبليس، وكيف أن إبليس طرد، وذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك حال أهل النار يدخلون النار، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم، يعني وهذه اسمها المنادات، يوم التناد، يوم التناد، ونادى أصحاب النار وأصحاب، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادى منادات، ذكر المنادات، ونادوا يا مالك، ونادى أصحاب النار ليقضي علينا ربك، يوم التناد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وذكر الله تبارك وتعالى حال الأمم، أمة نوح وهلاكه، وأمة بعد نوح وش ذكر؟ ذكر هود، ذكر هود، ثم ذكر صالح، ثم ذكر شعيب، ثم لوط، وذكر شعيب، وذكر بعدها ذكر موسى. قبل أن يذكر موسى قال الله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، السيئة الحسنة هنا ماذا يريد بها؟ بدل القحط إلا الغيث، مكان السيئة الحسنة، يعني فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن سبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يريد بذلك القحط والغيث. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية لما تقراها أقرأ السباق واللحاق. أقرأ السباق لماذا قال الله تبارك وتعالى انظر هذه القرى، جاء قوم نوح وكذبوه وأهلكهم الله، وجاء قوم هود وكذبوه وأغرقهم الله وأهلكهم الله بالريح، وجاء قوم صالح وأهلكهم الله بالصيحة، وجاء قوم لوط وأهلكهم الله بأن رفع سديم، هذه سديم قرية رفعها جبريل إلى السماء وهم يصطرخون والديكة والصياح الديكة ونباح الكلاب سمعته الملائكة في السماوات، ثم جعل عاليها وزد على ذلك أمطر عليهم حجارة، خلاص هم ميتين، ليش الحجارة؟ لكي يزدادوا يعني خزيا وعذابا ومقتل من الله عز وجل. ثم ذكر قوم شعيب، وذكر الله سبحانه وتعالى بعد كل ذلك فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، الأولى رسالة والثانية رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ثم ذكر هذا أفأمنوا مكر الله، ما زال الناس يأمنون مكر الله بعد كل الذي ذكر، تأمن مكر الله سبحانه وتعالى؟ أنه مكر الله لا يؤمن. الله عز وجل سنته وعادته ونظامه لا يتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الذي يكذب الذي يشرك هذا مآله في الدنيا، يعذب ثم تأتيه الندامة الكبرى حيث ولات حين مناص، كما قال الله تعالى ولات حين مناص، أي أن الإنسان إذا كان متمتعا بالصحة والتجارة والمال والولد والرياسة يجب عليه أن ينتبه إلى هذا العطاء من الله عز وجل، ولا يغتر به، ما يخذاش الغرور. الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا ينبغي أن تأمن مكر الله. وهذا ليس دليل على أن الله الذي يعطيه يحبه والذي لا يعطيه يمقته، لا، هذا ليس دليل على المحبة، وليس معناه إذا أفقر عبدا معنى أنه يمقته. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، مش هذه هي العقلية، مش هذه العقلية، وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ابتلاء وامتحانا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير أو بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعوا. فكل من يعطى الخير مبتلى، والذي يحرم المال مبتلى، و المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القرى اغتروا بالنعم، قوم نوح اغتروا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اغتروا قالوا احنا خير منكم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوم هود قالوا من أشد منا قوة، وهكذا كل قوم اغتروا، ازدادوا طغيانا وعدوانا وتماديا في الطغيان. الله سبحانه وتعالى قال، يقول أمرنا مترفيها، ليه قولها شو يقول؟ أمرنا مترفيها فاسقوا فيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، في رواية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا يعني جعلناهم أمراء وسادة ففسقوا فيها. هذا حال الذي إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ففسقوا فيها. قال مترفوها، المترفون يعني دائما أصحاب الرياسة وأصحاب المناصب المالية ما يحبون الدين، لأن الدين يعني يخدش في المال، ما يترك المال يدخل الحرام، هذا حرام حتى الدرت كالدنيا حرام، وهذه الدنيا تعلم بالنسبة للمؤمن سجن، وين ما يروح حرام. هذه رشوة، هذه هدية، كذلك ورأينا أمر الهدية، هذه شبهة، هذه حرام، هذا تعاون على الإثم والعدوان، هذا كذا. ولذلك المسلم يلقى روحه مسكين في سجن المؤمن، بينما الكافر معنا بلاش يروح مثلا الخارج واحد يقول له جيب لي قرعة ويسكي، يقول لا مش يجيبها له في بورصة تاع كغط. حد اليوم أنا خارج من المطار تاع وهران هكذا، واحد جايب بورصة كبيرة معمرة ريكار وجماعة، ولي طاها له حشم باش يديها هو، عطاها الواحد علاش من جيمين داك هذاك الكوليسون هذاك البير اللي يدير هكذا، من كثرة الاخر ضربها كما تهرس وهرب عطاها، حتى الناس ما صابوش كيفاش يخرج، باعوا في الطالب والمطلوب. الله السلامة والعافية، يعني يكون ما على بلاش، يعني ما عندهش لا خلق له. فهذه هؤلاء القرى أهل القرى أمنوا مكر الله، اغتروا بما عندهم، اغتروا بما عندهم من الصحة والعافية والترف والمال وغير ذلك، وهم الخاسرون، خسروا آخر شيء خسر. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذا يعني أن الأمن من مكر الله خسران وحرمان، حرمان من خيرات الدنيا والآخرة، للدنيا حصلوا ولا على الآخرة يعني حفظوا، ما حفظوا للدنيا ولا الآخرة. وهذه سنة الله، تراها في فرعون هو أطغى الناس وأغنى الناس، وتراها في قارون، وتراها في أبي بن خلف، وتراها في قريش، وتراها في قوم عاد، أصحاب القوة وأصحاب السحرة وأصحاب المكر وأصحاب كذا. دائما الله عز وجل ما يخليهمش يروحوا من الدنيا إلا ينتقم منهم، الله عزيز ذو انتقام. الدنيا هذه ملك لله تبارك وتعالى، ليس ملك لهم، هم ملوك مزيفون. ماذا تنتهي حياتهم؟ حياتهم تنتهي بالخسران، الشقاق والطلاق، ربما يتزوج 40 سنة في، لما يبقى يزوج في ولاده يطلق، لما يوصل باش يزوج ابناته ولاده يطلق، وتصير الحياة مرة. لما؟ لأن البداية كانت مرة، ما كانت على رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل نهانا أن نعجب، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ما تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. اليوم الناس يقترضون من البنوك 1000 مليار، 1000 مليار يعطوه، وتراه يوسع ملكه، والناس مغترين ويحسبوا له شا دخل وهو دخل غير الحرام، الربا، أعلن الحرب مع الله عز وجل، ويظنوا بأن هذا سيربح. وبعد ذلك يسمعوا باللي أو تكلمت فيه بأن طرتك فيه ورم الدواء حتى يجيبوه في صندوق، شوف خاتمة كدير، ويحرص باش ما يموتش، يروح لكذا ويغروه للكفار، يقول له راهو كاين هو راه ميت، يقول له لا اصبر باقي واحد التجربة، واحد الأمل، جيب الصور، يأخذوا يستنزفوا منه المال تاعه، ثم ما يقولوا عمرهم لا يقولوا باغي يموت، عندهم الموت من اللي ما كانش، حتى يموت فعلا يقولهم حتى تخلصوا كذا وكذا باش تدوه، وإلا غادي يقعد 8 أيام ولا كذا، فيستنزفوا كل أمواله. هذه خاتمة سيئة. كل الناس الطغاة الذين عاثوا في الأرض فسادا هذه نهايتهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم بها في الحياة الدنيا. أولادهم مخدرات ومهلوسات وهيروين وسجون ومأساة، بينما المسلم الذي في السجن باقي في رحمة الله عز وجل، ويجلس مجلس مثل هذا أفضل، ليس هناك نعيم أفضل من هذا إلا الجنة، ليس هناك نعيم نتنعم به إلا الجنة. آيات وأحاديث وتفسير وملائكة تحفنا وغير ذلك. هذا بالنسبة للآيات الأولى، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بقينا ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال.